يقول السائل: هل ذبح المناسك وإراقة الدماء خاص بهذه الأمة؟ لا، الذي يظهر أنه يعني معروف في الأمم السابقة، لكن لكل أمة يعني لكل أمة منكم جعلنا منسكنه مناسكه، فلكل يعني مناسكه، لكن الشروط والتفصيلات تختلف من أمة إلى أخرى مثل ما هو الشأن في كل العبادات. فالصوم كان معروف في الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والصلاة معروفة في شأن إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضية، فكانوا يصلون ويصومون وينسكون، لكن تختلف أحكامهم في تفصيلها وتفريعها عن هذه الأمة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمسلم إيواء طاغية سارق دون تطبيق حكم الشرع عليه وحمايته مع أنه يعلم ذلك؟ سارق؟ إيه؟ الإيواء المحدثين ما يجوز أن من آوى محدثا، خاصة في المدينة، والحكم عام، يعني إيواء المحدثين المجرمين، فهؤلاء لا يجوز حتى يقام عليهم حد الله، خاصة إذا ثبت الحد في حقه، زنا أو سرقة أو قطع طريق أو قتل عمد. فمثل هؤلاء لا يجوز لأحد أن يحميهم، خاصة إذا ثبت الحكم. ولذلك شدد عليه السلام في الحدود في شأن الحد والشفاعة فيه، وأن من شفع في حد من حدود الله فعليه لعنة الله. ولكن الشفاعة في الأمور التعزيرية وقضايا الناس التي فيها هذه مرغب فيها أن الناس يشفعون ويتسامحون، أما حدود الله وخاصة إذا كان من عرف بالفساد والضلال فلا يجوز للإنسان أن يحميه، بل عليه أن يمكن منه شرع الله و تسترد الأموال إن كان غصب أو سرق وتعادي لأصحابها، وأيضا يمكن إن كان قتل عمدا أن يقتل، إلا أن يعفي أولياء الدم، إلا إذا كانت حدود حرابة فهذه أمرها إلى ولي الأمر. أحد عنده سؤال؟ بكي الأخ يقول بالنسبة، بسم الله، يعني الأخ يذكر بما ذكر في وسائل الإعلام من الخسوف الذي قد يكون هذه الليلة، وأنه خسوف كلي وواسع النطاق، وأنه منذ 40 سنة يقولون لم يحصل. فلا شك كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد، ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا فرأيتموه فاسعوا إلى الصلاة والصدقة والعتق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه آيات عظيمة، وكما قال يخوف الله بهما، فلا شك أن هذه الآيات التي نراها تجري الشمس والقمر، وإذا بهذا الاحتجاب والكسوف والخسوف يحصل، يدل على أن حركة الفلك صار فيها شيء ما فتلفت الأنظار، ولا يقلل من شأن هذا كون الفلكيين يعرفون هذا بحساباتهم. فهذا الفقهاء قبل ألف سنة فقهاء الإسلام ذكروا هذا، وأن هذا أمر ليس بغريب، كون الفلكي بالمراصد يستطيع أن يقول قد يكون بعد فترة من الزمن خسوف أو كسوف، يقول هذا أمر عادي وليس من اطلاع علم الغيب، يقولون هذا عرفوه بالحسابات، فهو أمر مسلم ما فيش. لكن هذا لا يقلل من خطورة هذا الأمر، وأنه مثل ما قال عليه السلام يخوف الله به عباده، فعلينا أن نفزع إلى الله. وهذه الآية إذا ثبتت وصدق ما قالوا فعلينا أن نفزع إلى الصلاة، وإما أن تصلوا جماعة أو يصلوا في بيوتهم. فالسلف كانوا يقولون إما أن يصلوا مع الإمام، والذي يحب أن يصلي في بيته مع أهله، فأيضا كل بحسب ما يتيسر له ويتصدقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعتبرين بالآيات، وما نرسل الآيات إلا تخويفا، فهذه آية من آيات الله، فنسأل الله أن تكون خيرا، وأن يرزقنا الاعتبار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.